وبعدين وهو ابو العاص واخذها سبحان الله اجتمع بنو اميه وكانوا سبحان الله كيف يعني زينب بنت محمد تخرج كده على رؤوس الاشهاد، فخوفوا بعيرها فوقعت من فوق البعير وكانت حاملا فاجهضت وظلت تنزف 6 سنوات متواصله الى ان ماتت. يعني الرسول كان مبتلى في بناته. المهم يوم ناس عندهم قيم العربية عيب عليكم تروعوا امرأة اتقوا الله، المهم يعني او يعني اتقوا العرف. فوصلت زينب الى المدينة، لما وقعت الغزوة واسر ابو العاص بن الربيع، فلما اسر هرب من اسره ودخل الى بيت زينب بيستجير بمن؟ بزوجته، كان لسه ما فيش طلاق. قالت يا ابتي اني اجرت ابا العاص بن الربيع. الرسول كان يصلي بالمسلمين الصبح، فبعد ما خلص قال اسمعتم ما سمعت؟ يا الله قلبه مليء بالحب صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا صوت زينب. يا زينب اجرنا من اجرت لكن لا يخلص اليك، ما ينفعش انه يلمسك. فخرج ابو العاص بن الربيع بما يفدي به نفسه، فناول سرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الرسول السرة فوجد فيها خلادة خديجة التي اهدتها ليلة عرس زينب ابنتها الى ابنة خالتها ابو العاص بن الربيع. انت لما تنزل الاحداث دي عليك انت مش عايز تتذكر اي حاجة من الماضي، وكمان جميل. اول ما شاف الاخت استعبرت عيناه قال ردوا لها اسيرها ان شئتم. كان ابو العاص عنده امانات لقريش، فعاد الى مكة واعاد الامانات، ثم عاد الى المدينة واعلن اسلامه وارجع الرسول صلى الله عليه وسلم اليه زينب وانجب منها امامة. عاشت امامة 10 سنوات ثم ماتت في حياة جدها صلى الله عليه وسلم، وثم ماتت زينب وماتت ام كلثوم ورقية ماتت بعد ما رجع عثمان من الهجرة الاولى للحبشة. فالرسول دفن 3 بنات و3 ذكور ولم يبق له الا فاطمة التي قال لها انت اول اهلي لحوقا بي، وماتت بعده ب6 اشهر رضي الله عنها. ولم يبق من عقب النبي صلى الله عليه وسلم الا الحسن والحسين وزينب اولاد علي رضي الله عنه. آل البيت صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وآل بيتك الذين نصلي عليهم ليل نهار. اعود الى القضية واقول الانسان اللي عنده الهم والغم لا يشكو، لا يشكو. يعني سبحان الله الـ الـ الـ الـ الانسان المؤمن الصادق واقف على باب الله، معه مفتاح الرضا ربنا يعطيه الرضا، معه مفتاح الصبر ربنا يعطيه الصبر، معه مفتاح التوكل ربنا يعطيه التوكل، معه مفتاح صدق اليقين يدخل على صدق اليقين. اما ان نبقى ليل نهار بنفس الشكوى لن تحل، سوف تزداد، وبعدين نستمر الشكوى نتعود عليها. واذا جاءتك مصيبة او بلوى او امتحان اعتبر في 3 امور، الحمد لله ليست في الدين، ليست اكبر من ذلك، انظر الى النعم الاخيرة التي تركها لك رب العباد عز وجل. يعني اصابك في جزء من صحتك لكن بقية الصحة موجودة، ضاع جزء من مالك بقية المال موجود، اضاع نعمة المال كل ما زالت نعمة الستر. في ناس بتحن عليك بالانفاق سبحان الله، في زوجة صالحة، في ولد مطيع، في بنت بارة، كل دي نعم يجب ان تكبرها بنعمة الرضا والتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. قال رجل من العلماء الفضلاء لما سأل تلميذة اين كنت؟ قال كنت في الشام. وماذا سمعت من العلماء؟ قال رأيت عالما جليلا يتكلم في الرزق فهالني ما سمعت. يعني كلام جميل. ماذا قال؟ قال والله لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. العالم ماذا قال له؟